مين اللي كان علق الأحاديث اللي أنا قلتها؟ مين؟ فقط؟ الأخ اللي هو بتاع النظر بتاع علم القرآن، بتاع إيه؟ بتاع النظر لعلم القرآن اللي كان حضرتك في الجمعة اللي فاتت، مين؟ الأخ اللي كان بقى كان قاعد ورا، كان قاعد ورا بيتكلم عن القرآن، فتح الموضوع ده حضرتك في المجلس سمعوا الشريط، بقى سمعوا الشريط. طب في نقطة تانية يا شيخ، حضرتك ما كلمتهاش برضه، ليه؟ اللي هي بتاعت الأنام اللي مش مقصود فيها أطراف الأصابع. نعم؟ في أخ تاني قال الأنام اللي مقصود بيها أطراف الأصابع مش معاك. يقول زي ما هو عايز يقول. انا فاضلهم دول، انا فاضي يعني، مش فاضي كل شويه الطش لي واحد والطش لي اتنين وللاسف يعني يا ريت بيتكلموا بعلم، اللي كل واحد عمال يصب جهله ويعمل من نفسه عالم زي ما قلت، وكان لازم وبعدين جاي لي في وقت يعني انا كمان ايه امبري عالي شويه، ف كفايه كفايه الغم اللي هو ناقص غمهم كمان هم كمان ناقص جهلهم، اللي عايز ينقد ده ينقد ده بعلم، مش يتكلم كده وخلاص. خلاص طبعا زي ما انتم عارفين في المحاضره السابقه واحنا بنتكلم عن الحديث الحسن، وزي ما احنا شايفين ان منهج الكتاب بدانا الاول بالحديث الصحيح وخدنا تعريفه وشفنا محترزات التعريف، وده خلانا نتكلم طبعا في المعلقات الموجوده في الصحيحين في البخاري في مسلم، وبعدين انتقل بنا الحديث إلى الحديث الحسن، ورأينا إزاي أهل العلم اختلفوا في تعريف الحديث الحسن، وشفنا إن في تعريفات فيها قصور وينبغي أن يرد عليها، زي تعريف الإمام الترمذي، وزي ما قلنا إن ابن كثير ما كانش يعني وصل إلى نسبة هذا الكلام إلى الترمذي، وهو نفسه كان بيسأل قالوا فين، وطبعا قلت لكم إن الكلام ده موجود في كتاب ها العلل الإمام الترمذي، وشفناه وقرأناه وبدأنا نتتبع تعريف الخطابي للحديث الحسن، وبعدين شفنا ما قاله ابن الإيه الصلاح، وقلنا إن ابن الصلاح بين إن الحديث الحسن بينقسم إلى قسمين. في المحاضرة السابقة قلنا إنه قال إن القسم الأول هو الحديث اللي لا يخلو سنده من مسطور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا ولا كثير الخطأ ولا متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله. واعتقد احنا شفنا بالشرح والايضاح ان هو في هذا التعريف استدرك ما فات الترمذي، استدرك ما فات الترمذي، وبعدين جه في النهايه بيقول لنا ان هذا التعريف يتلاقى مع ما قاله الايه الترمذي. طبعا احنا شجبنا هذا الكلام لانه ما اخذ على الترمذي هو بذكاء استطاع انه يستدركه في هذا التعريف، ويضاف الى هذا إلى أن الترمذي لما عرف كان يقصد بالتعريف ده جامع لكل الحسن، إحنا بنقول له صلاح إزاي بتقول ده بيوافق مقال الترمذي وأنت نفسك بتقول أن التعريف اللي أنت بتقوله ده نصف نصف الحسن، اللي أنت بتقول الحسن عندي ينقسم إلى إيه؟ ها؟ إلى قسمين. كلام واضح؟ فشفنا أن رأيي أو على التعريف النص الأولاني للحديث الحسن، إن الحديث الحسن في شقه الأولاني الحديث اللي ممكن يكون فيه رجل فيه مقال، رجل فيه مقال ده واحد، بس هذا المقال أو هذا الرجل اللي فيه مقال لم يصل هذا الرجل إلى حد الاتهام بالكذب أو بكثرة الإيه الخطأ أو بكثرة الخطأ، لم يصل به الحد، وده لو بصينا للمتن إن المتن اللي جابه يكون متن شاذ، بمعنى خالف بهذا المتن متن آخر صحيح جاء من طريق رواه ثقات، واحنا عرفنا عن ايه الشاذ واحنا قلنا هذا الكلام. طبعا انتوا طبعا انا عارف ان انتوا قاعدين مش فاهمين حاجه، لكن هم فاهمين، وتحاولوا ان شاء الله تبقوا تقعدوا مع اي حد فيهم وتفهموا الكلام ده، لان مش هرجع اجي تاني. تمام، لان احنا قطعنا فيه باع طويل. خلاص الساعه كام؟ نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي، هو اليوم بينتقل إلى بيان الشق الثاني من تعريف الحديث الايه الحسن. النوع الأولاني بقى في دماغنا هو إن الحديث الحسن ده الشق النوع الأولاني، هنبص فيه لحاجتين، للسند ويمات. هنلاقي في السند رجال مجروحين بس مش واصل الامر لانهم متهمين بالكذب او كثير التغفيل والخطا. وهنبص للمتن، هنلاقي المتن بتاع الحديث ما هوش متن شاذ، بل بالعكس ده جاء ما يؤيده او يؤيد معنى هذا المتن من خلال روايات اخرى. ده الشق الثاني، ده يبقى اسمه حديث ايه؟ حديث حسن. وده حقيقه فعلا. خلاص، الشق الثاني هو بيقول من الحديث الحسن، اما بيجي يعرفه بيقول هو اللي بيكون راويه من المشهورين بالصدق والامانه. يبقى ده يختلف عن الشق الاولاني، ان الشق الاولاني رواته فيهم من هو مجروح، بس جرحه ما هوش جرح بالغ، ما هوش جرح ايه. الشق الثاني ده بقى ما فيهوش راوي مجروح. طب ما دام ما فيهوش راوي مجروح، انت ليه ما حكمتش عليه بانه حديث صحيح؟ قال لأن هذا الراوي لم يبلغ في درجة العدالة والضبط، ما بلغ به الراوي في الحديث الصحيح. ولذلك مثلا اتقال عنه مقبول. شوف تعبيري، مقبول، ما علوش مآخذ بس ما هوش يعني، فهمني، واصل لإيه؟ لدرجة ان انت تقول بقى حافظ متقن، اللي هو زي ما احنا قلنا في تعريف الحديث الصحيح ما اتصل سنده برواية ايه؟ العدل الضابط، على العدل الضابط من اول السند الى منتهى، واخد بالك؟ يمكن حتى يكون فيه جرح مجروح برضه، بس هذا الجرح غير معلل. وانتوا عارفين انا قلت لكم في قاعدة في علم الحديث، ان التوثيق اللي بيوثق مش شرط عندنا نقول له انت وثقت ليه، ما دام شاهد، ما دام اللي بيتكلم ده راجل كويس وشاهد ان فلان ده ثقه خلاص. لكن الجرح لازم يكون معللا. لو قال لي ده وحش يبقى لازم يقول لي وحش ليه، وحش ليه. تمام، يبقى التوثيق لا يشترط ان يكون معللا، لكن التجريح لابد وان يكون معللا. ولذلك هتجد ان هناك من جرحهم بعض اهل العلم رقم واحد، يمكن العلة اللي جرح لأجلها غير مقبولة. لكن ده ما فيش شك ان هو بينزل الراوي، ما يدهوش نفس درجة الراوي اللي احنا بنقول على حديث وحديث ايه صحيح. وصلت لك؟ اديك مثال بسيط وسريع جدا. لما قلت لكم فيما مضى ان لما جم جرحوا احد الرواة وبعدين قال الجارح رأيته يركب برذاونا، البرذاو اللي هو الحصان القصير القوائم ده، والحصان ده أبى عمر أن يركبه. ليه؟ لأنه بيمشي بشيء من التبختر، فبيجعل اللي جالس عليه يشعر بنوع من المخيلة والكبر، أو بيخلي الناس يحسوا بيه. ده ما يخلينيش أجرح راوي وأرد حديثه. يعني ده ما هوش جرح نافذ عشان أقول الراوي ده فعلا راوي ما ينفع عندي. لكن الجرح ده ما فيش شك ان هو بيعمل دخن حوالين الراوي، ما يخليش هذا الراوي يصل الى مرتبة اللي احنا نقول عليه، فيبقى حديثه حديث حسن. يجوا يجرح واحد وبعدين يجي اللي يجرح يقول رأيته يأكل في الطريق. صحيح دي مسألة يمكن بتحط شويه من المروءه، لكن ما هياش خرمه ولا مسقطه للايه؟ المروءة تماما، لكن هتحط شوية من شأن الايه الراوي. يجي بعضهم يقول سمعت من بيته الغناء، فيرد عليه بعض اهل العلم وما ادراك انه من بيته، فقد يكون من بيتا مجاورا، وظننت انه يعني ممكن تطلع تقف في الدور بتاعي تسمع صوت غنى تعتقد ان هو جاي منين، انه جاي منين، انه جاي عندي. اديك مثال بقى، هقول لك حاجه سريعه جدا. لما مره واحد قال لي الشيخ بيسمع مزيكا، فانا قاعد بسمع محطه بتاعت لندن، فبيجوا يعملوا فاصل كده، فحكم كده وخلاص هو جه على الفاصل ده بقى، فبقى الشيخ كده، واخد بالك انت، بقى الشيخ كده. فدي قضيه او قضايا للاسف الشديد صحيح بتعمل دخل حوالين الانسان، لكن ما هياش جارحه له او فده، لكن في النهايه بتنزله شويه عن الراوي اللي هو ما عليهوش شيء على الاطلاق، او بيجي يجرح راوي، يعني يجي الدارقطني يقول هو عندي غير مقبول خلاص، يجي واحد مثلا تاني يقول لك هو عندي غير ثقه، هو عندي كذا، وبعدين يجي اهل العلم يدور طب ليه، فلا يجدون له علم. ولذلك بيقولوا ايه، جرحه فلان وجرحه لا يقبل لانه جرح غير معلل خلاص. فاللي حاصل اني ده بينزل درجه الراوي شويه عن درجه الراوي اللي هو اصلا مشهود له من الكل، بيبقى مشهود له من الكل بالايه كده. او بيجي الرواه كمان يقولوا مقبول، يعني في حاجات وعليه مآخذ، لكن ما نقدرش نقول المآخذ دي تسقطه خالص فيبقى مقبول. فهو عايز يقول ان الشق الثاني يبقى فيه شق من الحديث الحسن، يبقى الراوي فيه مجروح بس مش جرح بالغ، في رواه بيجرحوا بس ما بقاش بين العله، الحديث الاولاني اسمه حسن والحديث الثاني برضه اسمه حسن. فهو بيقول في الشق الثاني ان الحديث الحسن النوع الثاني يبقى كل اللي فيه مشهورين بالصدق والامانه، لكن الواحد فيهم ما بلغش درجه الصحيح بقى، ان تلاقي كل اهل العلم مجمعين عليه مثلا، كل اهل العلم بيمتدحوه، ما تلاقيش حد غمزه خالص سواء بتعليل او بغير تعليل، لكن ده ممكن يكون فيه غمز وبغير تعليل، ممكن يكون في شهاده له، ولكن الشهاده له ما تخلوش ترقى لدرجه او قد يطرا عليه في بعض حياته، شوف تعبيري بقى، قد يطرا عليه في بعض حياته خلاص ما يجعل اهل العلم يحكمون على حديثه بالحسن، لانه ما طرا عليه بيقلل درجته، زي مثلا علي بن يزيد الالهاني، واخد بالك كده. ودي ناس او حاجات هنشوف. فهم بيقولوا ايه، هو بيجي في الشق الثاني بيقول ايه، بيقول ان يكون راوي الحديث او روايه راوي الحديث الحسن من المشهورين بالصدق والامانه، ولكن لم يبلغ درجه رجال الصحيح، شوف التعبير، في الحفظ والاتقان. ولذلك ممكن يغمزوه ويقول لك يعني هو ثقه بس في حفظه شيء، يعني احيانا ممكن ينسى، احيانا ممكن ينسى خلاص، والاتقان تمام. وضاف الى هذا انه ما ينفرد به الراوي ده بقى، ما ينفرد به لا يعد من المناكير. من المناكير يعني ايه؟ يعني بيجي بعض الرواه اللي ما بيوصلوش الى درجه الصحيح، يروح روي لك حديث، يجي اهل العلم يقول لك ايه؟ تفرد بهذا الحديث وهو حديث منكر. منكر يعني ايه؟ يعني تجد متن هذا الحديث يمكن بيتعارض مع ما ورد في القرآن أو ما ورد في السنة، ما ورد في القرآن أو، ولذلك يحكموا على هذا الحديث بالإبا بالنكار، بالنكار لحديث مخالف للقرآن، حديث مخالف للسنة، ليه؟ للسنة الصحيحة، للسنة الصحيحة. ده غير الحديث الشاذ اللي أنا هقول لك صورته تاني دلوقتي عشان أفكرك بيه. يبقى إذا لما يجي حديث عندي يتعارض مع أصل في القرآن الكريم، يتعارض مع أصل في السنة الصحيحة خلاص، والراوي كمان يعني درجته بتبقى في هذا الحديث يعد حديثا ها منكرا. يبقى انا عايز علشان الحديث ده حسن يبقى الحديث الراجل اللي في سنده ده يبقى اقل درجه من رواه الصحيح. ادي واحد. اتنين، ما يبقاش المتن اللي جايبه متن منكر. منكر يعني ايه؟ يعني بيتعارض مع اصول وضعها القران ووضعتها السنه تعارضا صحيحا. تعبيري واضح؟ تعارضا صحيحا. لذلك هو بيكملها بيقول ولا شاذا ولا ايه؟ ولا شاذ. بقى يعني ايه؟ لو قلنا في فرق ان الحديث يتعارض مع قواعد موجوده في القران، وفي فرق بين ان يجي راوي في طبقه، يعني احنا زي ما قلنا انتوا قاعدين مع بعضيك اهو في زمن واحد كلكم اهو، اسمكم ايه؟ طبقه واحده. اسمكم ايه؟ طبقه واحده. وليكوا شيخ، وشيخ قاعد قدامكم اهو، خلاص؟ انتوا ال 20 اللي قاعدين قدامي، ال 20 اللي قاعدين قدامي سمعتوا مني ان انا مثلا قلت النهارده في المحاضره ان حديث وليعقدن بالانامل حديث صحيح اخرجه ابو داود، مش كده؟ خرجتوا كلكم بتقولوا الكلام ده، وطلع الشيخ محمد الوحيد اللي فيكم قال لا، ده الشيخ قال اخرجه الترمذي. يبقى الشيخ محمد ده هنسميه عمل ايه بقى؟ شاذ. شوف تعبيري؟ شاذ. هو في الاصل راجل كويس، والشذوذ ما بيطعنش في الراوي على فكره، الشذوذ لا يطعن في الراوي، لكن بيجعلنا نقول ان الراوي ده مع انه ثقه وحلو وامور كده خلاص، الا انه خالف الثقات. المخالفه دي جت نتيجه خطا في السماع، نتيجه وهم، نتيجه نسيان، الله اعلم. لكن ورد عليه، وارد عليه الخطا ولا مش وارد؟ فنسمي حديثه ده حديث ايه؟ شاذ. ادي الشاذ بقى، ده غير المنكر زي ما قلت لك ان المتن اللي قاله كله هو ما حدش، لانه انا بقول المنكر هو تفرد به، يبقى هو ما خالفش حد منين؟ من الرواه، لكن المعنى اللي جايبه ده بيتعارض مع اصول القران واصول السنه، ده المنكر. لكن الشاذ يثبت ان نفس الحديث ده اتراوى عن الشيخ ده من نفس رجال في طبقه الشيخ ده، كلامي واضح؟ من نفس طبقه الراوي ده، هم اثبتوا وهو الوحيد اللي عمل ايه؟ اللي لاف. فبقى حديث سعادته ده حديث ايه؟ حديث شاذ. نعم؟ طبعا طبعا، هو بيعد ما هندرس ان الحديث الشاذ نوع من انواع الضعيف بالطبع. طبعا لازم يضعف، لازم يضعف، بس لما بنيجي نضعفه لازم نقول كده وهو حديث شاذ، علشان ما يفهمش الناس ان سعادتك لما خالفت ده لانك انت راجل ضعيف. فهمتني؟ فالقاطع بان الحديث شاذ ليس معناه طعن في السند، ولكن معناه الطعن في المتن، نتيجه ان الرجل اللي في السند ده، ولذلك لما بيجوا يعرفوه ما بيقولوش من خالف الضعيف، لان الرسول ضعيف كانت القضيه انتهت. ما المعارضه بتاعت دي ما كناش التفتنا اليها، لكن لما بيجوا يحرفوا الحديث الشاذ بيقول هو من خالف فيه الثقه الثقات او من هم اوثق منه. فهو ده ما نفاش عنه ان هو ايه؟ ان هو ثقه. لكن الخطا وارد عليه، سوء الفهم وارد عليه، ده شيء وارد، هذا شيء وارد. نعم. ما خلاص، ما هو الحديث في احوال مبني على الكلمتين دول. لما انا هو الحديث هيبقى فيه، لما يجي يقول قال الدكتور الحديث اخرجه ابو داود، وتيجي ما بنشوف العباره اللي هو خالف بيها. نعم، احنا بنشوف العباره اللي هو خالف فيها. العباره دي هي نشوف شويه الكلام والعباره موجوده قدامنا اللي خالف بيها، هي دي اللي بنقول دي عباره شاذه. مش في المخالفه يا حبيب قلبي، في فرق بين المخالفه والزياده. في فرق بين المخالفه والزياده. والصوره زي ما طبقناها على المثال اللي احنا بنقوله. لما تيجي الجماعه دول قالوا الدكتور قال الحديث اخرجه ابو داود، وحضرتك قلت اخرجه الترمذي، دي اسمها ايه؟ مخالفه. لكن لو حضرتك جيت قلت وقال الدكتور اخرجه ابو داود والحاكم، دي اللي اسمها ايه بقى؟ هي دي اللي نقبلها بقى. ماشي، وصل الكلام يا شيخ محمد؟ في فرق بين دي وفي فرق بين دي. ماشي، عايزين نكتب الكلمتين دول بعد اذنك. يبقى احنا في العنوان الرئيسي اللي عندنا ان ابن الصلاح قال ان الحسن ايه؟ ان الحسن ايه؟ قسمان، خدت رقم واحد اكتب اتنين. اتنين، ان يكون راويه من المشهودين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان ولا يعد ما ينفرد به منكرا ولا يكون المتن شاذا. وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي. لو بصيتوا تعريف الخطابي اللي قلناه هتلاقوه بيقول نفس الايه؟ نفس الكلام. يبقى ابن الصلاح لما جه عرف الحسن عمل ايه؟ خد تعريف الترمذي وعدله وجعله قسم، وخد تعريف الخطابي وجعله قسما ايه؟ وجعله قسما. بالنظر الى القسمين تستطيع ان تقف على كل ما هو حسن، على كل ما هو حسن. طبعا بيجي هنا في استكمالا لهذا الموضوع عايز يقول ان هناك كتب من السنه اشارت الى الاحاديث الحسنه، منها طبعا الترمذي ومنها ابو داود، ومليئه بالاحاديث الحسنه، وده صحيح وده ايه؟ وده صحيح. لكن هو خد تحفظ جميل انا عايزك تعرفه بقى. بيقول ايه بقى؟ حاطط عنوان بيقول كتاب المصابيح للبغوي. خلاص؟ ويمكن اللي معاكم فيه النسخه المحققه، ومديك تعريف او ترجمه سريعه كده لمين بقى؟ للبغوي. مديك ترجمه سريعه لمين؟ الامام البغوي. ايه بقى مصابيح السنه؟ لازم الكتب دي تبقى عندك. كتاب مصابيح السنه هو الكتاب اللي في ايدي ده، وده الجزء الاول منه. الكتاب اصلا اربع مجلدات، اربع مجلدات. الامام البغوي جامع فيه جمله من الاحاديث ومقسمها احاديث الصحاح والاحاديث الحسان اللي هو موضوعنا بقى، والاحاديث الضعيفه. خلاص؟ وعامله طبعا الامام البغوي ده علامه الشعافين، وله التفسير المشهور اللي هو تفسير البغوي ده بتاعه. خلاص؟ فهو بيلفت النظر لحاجه، وده اللي انا عايز اقوله لكم، ان هي مشكله طلبه العلم ان لما بيجيب كتاب وبيقراه بيلتزم باللي جاء في الكتاب، وممكن يقعد يقوله في محاضره، وده خطا كبير جدا، وده خطا كبير جدا. وده اللي انا قلته، ان انت قبل ما تقرا اي كتاب لازم يكون عندك قواعد العلم، قواعد الايه؟ العلم. ولذلك قبل ما تقرا في التفسير لازم يكون عندك قواعد التفسير اللي انت لازم تلم بيها بعلوم القران. قبل ما تقرا في الحديث لازم يكون عندك قواعد الحديث اللي انت بتاخدها من علوم الحديث. قبل ما تقرا في الفقه لازم يكون عندك قواعد الفقه اللي انت بتاخدها من خلال اصول الفقه. قبل ما تقرا في العقيده لازم يكون عندك قواعد واصول العقيده اللي هتخش بيها عشان مخك ما يضربش. للاسف الشديد يجوا طلبة العلم أو يجي واحد يقول أنا هعلم جماعة، قرأ له كام كتاب فاعتقد إنه بقى علامة، وبعدين يقعد يقعدهم قدام منه يقروا ويسلموا لما جاء فيه كتابه. لذلك أي كتاب بتقرأه لا ينبغي أن تسلم بما جاء فيه إلا إذا عدت إلى الأصول والقواعد. اللي حصل ان الكتاب مصابيح السنه البغوي كتاب طيب جدا وجامع كامل الاحاديث جدا، لكن للاسف هو جه في اول الكتاب واصل شويه قواعد. لو انت بقى ما عندكش خلفيه ورحت ماسك الكتاب ده هتحفظها على انها قواعد وهتقعد تقولها للناس، ولو بقالك شويه الطلبه هتعلمهم هتقعد او هيعن لك زي ما بيعمل بعضهم، واحد يجي يقول ايه انا هشرح مثلا كتاب مصابيح السنه برضه، مش بيحصل؟ وبعدين يقعد يشرحه ويحفظ اللي قدامه بكل ما جاء فيه. ما ينفع، هذا منهج غير علم من الله. وعشان كده دايما بنحذر بقى من خطوره اخواننا اللي بيبقوش متخصصين في العلم وبعدين يجوا ينصبوا من انفسهم معلمين، فالنتيجه ان هم بيضيعوا ويضيعوا اللي قدامهم. ودي للاسف بقت اصبحت الان متفشيه وكثيره جدا. ولذلك لابد ان تاخذ العلم عن العلماء، ولابد ان انت تلجا الى اهل التخصص، لابد، مش عشان بقى شيخ ومشهور يبقى بتاع كله، لابد ان تلجا الى اهل التخصص. ولذلك انت تروح تاخد من ابي حنيفه فقه، لكن ما ينفعش تاخد منه حديث، هيوديك في داهيه كده. زي ما بنقول للناس، انت بتقعد تسمع الشعراوي ما بيقولكش الشعراوي، لكن خد منه لغه الكلمه ومعناها، واحيانا كمان بيخطئ، فدي على عيني وعلى راسي. لكن اوعى تاخد منه حديث، الناس مش قادره، عوام الناس مش قادرين يفهموا ده، انه ما دام حلو امور بيقول كلام حلو يبقى بتاع كله فاهم كله وعارف كله، ما ينفع هذا، ما ينفع هذا. فهذه مساله ينبغي ان نلتفت اليها، ان لما يجي اهل الفقه يجمعوا على ان ابا حنيفه هو اصل في الفقه ونحن عيال عليه، مساله مسلم به، لكن جم في علم الجرح والتعديل قالوا هو ضعيف في علم الحديث، مساله ما فيهاش فصال. اي حديث يستند اليه لازم تروح وتعمل ايه؟ وتراجعه. هي كده. فهي مش قضيه، انت لابد ان انت تاخذ العلم من مظالم من اخر التخصص اللي بيبقى عندهم الاصول اللي هي بتقيق ان انت تصدق اي حاجه تتقال لك وتستحسنها وتمشي وراها وتاخذ قواعد ما انزل الله بها من سلطان. فللاسف هو بيلفت النظر هنا لقضيه خطيره جدا، هو بيتكلم عن الحديث الحسن، فحق له ان يقول هذا بقى بعد ما جاب لك تعريف ابن الصلاح اللي هو جمع شتات الحديث الحسن بقسميه. قال لك خد بالك بقى ان في ناس عرفت الحديث الحسن او وضعت قواعد للحديث الصحيح والحديث الحسن هي قواعد غير مقبوله بالمره مع انهم علماء، ولذلك هاجمهم اهل العلم. فانت لو مش عارف هتاخدها كده. فاللي حاصل ايه؟ اللي حاصل ان البغوي لما جه في مصابيح السنه الكتاب اللي في ايدي ده وبيعمل مقدمه للكتاب، فعايز يقول منهجه في الكتاب، ومن خلال المنهج ده بيقول لك انا قسمت الكتاب الى حديث صحيح الى حديث حسن الى حديث ضعيف. طب يا بغوي ايه هو الحديث الصحيح وايه هو الحديث اللي الحسن؟ قال الاتي واسمع اللي هقوله لك. خلاص بيقول ايه بقى؟ يقول قسمت الكتاب الى ابواب وتجد احاديث كل باب. يعني هو بيجيب باب فقه اتكلم مثلا في الوضوء مثلا، منهجه في الكتاب كده، يروح جامع الاحاديث اللي وردت فيه الوضوء ويقسمها لك، ده صحيح الصحيح اهو والحسن اهو والضعيف اهو، كلام حلو. ده شيء طيب. لما تيجي تعمل موضوع الكتاب ده يعمل ايه بقى؟ هيسهلك اهو. ليه؟ هيديك رؤيه واضحه. الموضوع ده ادي كل الاحاديث اللي اتقالت فيه، هذا صحيحها وهذا حسنها وهذا ضعيفها. منهج حلو جدا، منهج حلو جدا. ولذلك كثير من اخواننا الوعاظ اللي عندهم يعني فهم شويه بالكتب تلاقي عندهم الكتاب ده، هيتكلم في موضوع، واخد بالك، مثلا الاوقات المنهي عن الصلاه فيه اهو قدام الباب اهو، فبيجي يروح زي ما انا هوريك كده، ولازم تفهموا الكلام ده. بيجي يقول لك اهو الكتاب اللي قدامك ايه؟ ابواب اوقات النهي. خلاص اهو قدامك اهو. يجي يقول لك من الصحاح الاحاديث الصحيحه اللي وردت في الموضوع ده، واخد بالك اهي. خلاص ويقعد يجمعها وتمشي معاه بقى ما شاء الله. خلاص بعدين يجي يقول لك هيجي وتقول لك من الحساب الاحاديث اللي ورد في الموضوع ده واحاديث ايه حسن. خلاص هيخلصها هيروح ناقل لك على الضعيف. ده شيء طيب، ده شيء طيب. يقوم تقول والله ده كتاب طيب جدا، وانا لما اشتغل بيه بقى يريح لي، واقعد ادي محاضره حلوه للناس واقول لهم والله ورد في هذا الموضوع احاديث طيبه وصحيحه اهي، ورد احاديث غير صحيحه خلي بالكم منها وهي حلو. تعال بقى شوف القاعده اللي حطها لمنهجه في الكتاب. وطبعا الكتاب انا عايز اقول لك من اللي انا اهو عليه استدراكات، يعني في احاديث حسينها واخد بالك وهي ضعيفه، وفي احاديث ضعفها وهي صحيحه. لكن مين اللي هيفهم ده؟ مين اللي هيفهم ده؟ دي مش قضيتي الان، يعني هذه ليست قضيتي الان. قضيتي الان ايه بقى؟ لما جه بيقول انا قسمت الكتاب ده لابواب وحطيت في كل باب الاحاديث الصحاح والاحاديث الحسان، اسمع اللي جاي بقى، حط لك قاعده اهو. وللاسف انا سمعت اخ فاضل في محاضره خاصه ماشي على هذا المنهج، وكان بيشرح لاخواننا مصابيح السنه وشربهم هذا الكلام. دي جريمه، انا بقول دي جريمه. ليه بقى؟ تعالى بيقول ايه بقى، واعني بالصحاح ما اخرجه الشيخان ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري وابو الحسين مسلم بن الحجاج رحمهم الله في جامعهما او احدهما. اذا هو عنده الحديث الصحيح هو اللي اتفق عليه البخاري ومسلم، او اللي جه في البخاري بس او اللي جه في مسلم بس، هو ده الحديث الايه الصحيح. تعال بقى كمل، واعني بالحسان ايه الحسن، ما اورده ابو داود خلاص والترمذي وغيرهما من الائمه. تفهم من ده ايه بقى؟ تفهم من ده تطرح سعادتك طالع بقاعده، الحديث الصحيح هو ما ورد في الصحيحين او في احدهما، والحديث الحسن هو ما ورد في سنن ابي داود الترمذي ابن ماجه النسائي وما كان على درجه هذه الكتب زي مسند الامام احمد بن حنبل وموطأ الامام مالك. ده كلام، ده كلام. طب ما في احاديث في غير الصحيحين ومع هذا هي احاديث، بل الحاكم في المستدرك استدرك الاف الاحاديث وقال اللي كان يجب على البخاري ومسلم ان يذكروها، اصاب في البعض واخطا في البعض، لكن ما فيش شك انه اصاب في البعض. يبقى هناك احاديث صحيحه في نفس درجه ما جاء فيه. ازاي تقول ان الصحيح هو اللي في البخاري ومسلم بس؟ ولذلك البخاري نفسه قال ومسلم نفسه قال اني لم اجمع في كتابي كل الصحيح ولكن جمعت ما صح عندي بس. يبقى الراجل عارف ان في احاديث صحيحه ثانيه كتير، ثانيه كتير، ثانيه كتير. فهو بهذا خنق، شوف تعبيري، خنق الحديث الصحيح وضيقه جدا درجه انه حصره في البخاري ومسلم. هذا تضييق شديد جدا، شديد جدا. وبعدين يقول لك اعني بالحسان، عايز تقول لي ان كل ما ورد في سنن ابي داود حسن، كل ما ورد في سنن الترمذي حسن؟ كلام غير سليم بالمره. ليه؟ لان فيما ورد فيهما وفي غيرهما صحيح بنفس قوه ما جاء في الصحيحين، وفيهم ما هو حسن فعلا وفيهم ما هو ضعيف، بل فيهم ما وصل الى حد الوضع كمان كما قلت لكم من قبل. هذه قاعده، قاعدة فاشلة. ولذلك شوف حرص، شوف عشان يجيب لها عنوان لوحده كده في قلب الكتاب عشان يصحيك للكلام ده. بعد ما قال لك خليك عارف ايه هو الحديث الحسن، عايز يقول لك هناك بقى ناس عكت، عكت في موضوع الحديث الايه؟ الحديث الحسن. ولذلك انا عجبني اللي حققوا الكتاب ده، وهو محققينه ثلاثة واخد بالك، اللي حققوا الكتاب ده حرصوا بقى في اول الكتاب ده على ان هم يجيبوا رد أهل العلم وانتقادهم لهذا الكلام. خلاص، رد أهل العلم وانتقادهم لهذا الكلام، فقالين كلام طيب جدا، أنا أريد أن أنت تنقله، لأن أنا ما أعتقدش أن أنتوا فيه حد فيكم عن المصابيح السنة. ها؟ للألباني، هذا تعليق عليه. أنا بتكلم على الكتاب نفسه، لا علاقة لي بالمشكاة. أنا بتكلم لا ما يغنيش، لا ما يغني، ما يغني، ما يغني، ما يغني. ولا يفهم من كلمة بابه أن هو نفسه بالصحيح عنده هو فقط، يعني هو بس غير البخاري ومسلم، يعني هو أكثر يقصد مثلا لو حاطط الصحيح اللي في البخاري ومسلم واللي غيرهم لا، يقصد أن أنت يفهم من الكلام برضه ده؟ أيوه طبعا. هو أنت فاهم حاجة غير كده؟ قول لنا أنت ممكن تفهم إيه غير كده؟ تعالى قلت كلام غير اللي قلته، تعالى قلت هو أنه قال أن هو كل اللي عنده صحيح إلا البخاري ومسلم. سمعت اللي احنا قلناه كويس ولا انت لسه نايم؟ سمعت اللي احنا قلناه كويس؟ وبقول اعني بالصحيح ما اخرجه الشيخان او اخرجه احدهما، تفهم من كده ايه بقى؟ عايز يقصد ان هو حط هنا اللي اخرجه الشيخان بس مش انت واكل عدس يا شيخ محمد؟ هو حضرتك بتقول انت واكل عدس؟ انت واكل عدس؟ طب خلاص خلاص، لا صنيعه في الكتاب اكد اللي هو عمله ده. الكلام كده بقى واضح؟ لذلك ايه؟ يعني يقول لك ممكن يقول كلام بس ممكن يتفهم منه حاجه ثانيه. طيب تعال بص الصنيع، ما هو ده اللي انا لسه هقول لك الكلام بقى اللي انتقدوا بيه، ما الكلام ده انت لسه هتقوله. لسه هنشوف الامام النووي ردد عليه قايله ايه، والقزويني ردد عليه ومهاجمه قايل له ايه، ليه؟ لانه اللي قاله ده لو قلنا حتى ان هو حمال قوي، لو قلنا على حد تعبيرك صنيعه بيقول ايه؟ صنيعه بيقول ايه؟ بس اذا اللي بي بي بي بيؤكد القول الفعل. ومن هنا اهل العلم انتقدوه انتقاد شديد جدا وحملوا عليهم، منهم ابن صلاح نفسه ما سابهوش. وعشان كده ده الكلام ده لازم انقله لك، لانه مش موجود هنا، فانا لازم انقله لك، لازم هتنقله. خلاص، لكن القضيه الان فهمت، القضيه الان فهمت، وتفهم ايه السلبيات في كلام البغوي. البغوي مفيش حد فيكم عند البغوي مش كده خالص؟ جيبوا يا سيدي، ده انا وانا عايزكم تجيبوا الكتب كلها، بس المشكله اللي كنتوا تعرفوا تتعاملوا معاها، هي المشكله مش انا اجيب الكتاب وبس، المشكله كمان في ان انا اتعامل معاها. تذكرني باحد الاخوه وللاسف ازهرش محمود، خلاص، وبعدين استضافني عنده في البيت، وبعدين قاعد بيكلمني في قضيه، فبيقول لي القضيه دي عامله لي مشكله، مش عارف كيف يكون الاخذ والرد عليها. فبصيت في المكتبه عنده وقلت له هتلاقيها في الكتاب ده، الكتاب عنده ومش عارف، يعني الكتاب عنده مشكله والكتاب عنده مش عارف ان حل المشكله في الكتاب اللي عنده. فهو عمال يجيب كتب ويرص، عمال يجيب كتب ويرص، عمال يجيب كتب ورص، وخلاص على كده. دي مسألة خطيرة جدا. انت انا عايزك تجيب الكتاب رقم واحد، وانا عايز كلكم يبقى عندكم مكاتب طيبة، وعايز تعرفوا ازاي تتعاملوا مع الكتاب، ازاي تتعاملوا مع الكتاب. فان شاء الله تعالى باذن الله الكلام بتاع البغوي ده عايزين نكتبه، وهنكتب الرد عليه ده ان شاء الله لما اشوفكم في المحاضرة القادمة ان شاء الله. اقدر معذرة احنا قصرنا اليوم شوية، ان شاء الله الظروف كثيرة جدا، لكن ان شاء الله نعوضها لكم في المحاضرة القادمة ان شاء الله. ولا ربع سؤال، ولا ربع سؤال. اولا لسببين، هو عارف ان في ضيوف عندي فوق ده اولا، ثانيا انا يعني الحمد لله قلت لكم انا كنت هعتذر المحاضرة النهارده، انا مفعم وصدري ضيق، والعالم بيا ربي وخالقي. ماشي اخواننا اللي جم جداد، اخواننا اللي جم جداد، الانتظار مهم جدا. المحاضره اللي بتفوتك مش هتفهم اللي بعد كده، كل الكلام زي ما انت سامعه كده بيبني على بعضه. يلا يلا، فانتظموا لو عايزين تنتظموا. تخلوا خليني كمان اقول لك، معلش لما تيجي امتحانات بس يعني فيها بالعمر. النهارده.